وهنا في مسألة وهو أن وسط ووسط هذه الظاهر أنها جديدة ما أدخلناها في فوائد السمية. إذا أردت الفرق بين الوسط محركا وبسكون فضبط، فإن أتى بمعنى بين سكنا أو لا فحركا تكون محسنا، أو إن أتى مفرق الأجزاء كالناس سكنا بلا عناء، وإن أتى متصلا كالرأس والدار فتحا بدون بأس. وقيل كل منهما يقع في موقع الآخر وذاك لاصطفي اخترى لبعضهم فمن الآثير قد ذكر كأنه الأشبه حقق الخبر. هذه الأبيات جديدة ليست في فوائد السمية.